أن يمن علينا بالبصيرة في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. فأقول بداية إن مدار الحديث عنه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عن حديثين وآية، والحديثان قد جمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فأما الحديثان فأولهم ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى صدره. وأما الآية التي نحن بصدد الإشارة إليها فهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشوا وتذهب ريحكم. فأقول من هذا المنطلق: إن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل في أناس فيهم بقايا من أهل الكتاب، وقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما في حديث عياض رضي الله عنه في صحيح مسلم. وقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة على حين تناحر وتقاتل بين أهل الجاهلية، ليس لهم شرع يحكمهم ولا دين يجمعهم ولا ما يجتمعون عليه، خلا ما كان عندهم مما تفرضه العصبية القبلية المقيتة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب الملة الحنيفية كان قد بعثه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الذي أرسل به جميع الرسل، فكان من كان من أهل الكتاب الذين ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم صفوة الخلق في ذلك الزمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا في ذلك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا تلك الدعوة المباركة لأهل جزيرة العرب، فقال عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان لتلك الدعوة المباركة وهذا الدعاء المبارك من هذا النبي الكريم بالغ الأثر على أهل جزيرة العرب، فإن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لهذا الدعاء المبارك من ذلك الرجل المبارك، فكان من ذلك أن بعث الله سبحانه وتعالى خير رسله وخير أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على الأميين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن نظر في دعوة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فدل ذلك على أن تقديم التزكية للنفوس مقدم على تعلم الكتاب والسنة، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما معناه أنه كان يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا العلم. فإن تزكية النفوس ينبثق منها بإذن الله سبحانه وتعالى وحوله ومنته عز وجل أن تصلح تلك النفوس لأن يزرع فيها زرع الكتاب والسنة. وإن من بالغ ما يحصل به الإيمان ما عليه مدار القلب الذي به يصلح حال العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي الحديثين اللذين ذكرناهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما ما يشعر ومعاملة من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي جمعت في قول في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سلم يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل كان فيها بقايا من أهل الكتاب، فنظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما في حديث عياض رضي الله عنه عند مسلم. والله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة على حين تناحر وتقاتل بين أهل الجاهلية، فما كان عندهم شيء من الشرع يحكمهم ولا دين يلتزمون به ويرجعون إليه، وما كان عندهم إلا العصبية القبلية التي كانت بها يتحاكمون وإليها يرجعون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، دعا لابنه محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة مباركة كانت فيها النور والهداية، فدعا بذلك الدعاء المبارك الذي كان فيه شيء من الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى لحصول بركة على جزيرة العرب بل على سائر أهل الأرض أو على سائر الأرض. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه المبارك: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فكان لهذا الدعاء المبارك أثر بالغ على جزيرة العرب، وقد استجاب المولى تبارك وتعالى لهذا الدعاء، فقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على الأميين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن نظر في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد فيه سؤاله لربه سبحانه وتعالى بأن يرزق الأميين التزكية وتعليم الكتاب والسنة، فاستجاب الله بتعليم الكتاب والسنة والتزكية. فقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام سؤال التزكية على تعليم الكتاب والسنة المعذرة. أقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه سبحانه وتعالى تعليم الكتاب والسنة ثم التزكية، فاستجاب المولى سبحانه وتعالى بالتزكية ثم تعليم الكتاب والسنة. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن ذلك يعلم أن صلاح القلب فيه الأثر البالغ على صلاح الجوارح، وأن تعليم الكتاب والسنة تابع لصلاح القلب وتابع للإيمان، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما معناه أنه كان يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن نظر فيما ذكرناه من الأحاديث يجد فيهما ما يدل على إصلاح القلب الذي به يصلح حال العبد مع القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالتقوى ها هنا يشير إلى فضله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم الحديث. وختمه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى صدره. فانظر إلى قوله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وهو يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على تلك العلاقة الوثيقة بين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أو في هذا الحديث بين التحاسد والتناجس والتباخر والتدابر والبيع على بيع المسلم، وبين والظلم والخذلان والتحقير. فكل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ضمن ذلك التقوى، وذكر ضمن ذلك الإيمان. ومما يشار إليه هنا مسألة عظيمة مهمة، وهي عقيدة الولاء والبراء، والتي مدارها على المحبة والبغض. فإن مدار الولاء على المحبة، ومدار البراء على البغض، كما هو وإن المحبة الشرعية هي التي تكون فيها تتحقق ثلاثة أمور: الأمر الأول محبة الله تعالى، والأمر الثاني محبة الصالحين، والأمر الثالث محبة ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث هي التي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الورى لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والأمر الثاني هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدار هذه المحاضرة في هذه الليلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومفهوم المخالفة من ذلك: وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. وقد دل الكتاب والسنة على أن الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله والحب في الله هي من أوثق عرق الإيمان، وأن من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله أنه ممن استكمل الإيمان. فإن عقيدة الولاء والبراء هي من العقائد التي قد أهمل ذكرها في كثير من الأعصار، وحتى لا يستطرد من الكلام فنقول إن من علامات الإيمان التي لا بد وأن تتحقق عند العبد هي أن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن يجعل مدار تعامله مع الخلق على هذا الأصل العظيم. فإن العبد له معاملتان في حياته: معاملة مع ربه سبحانه وتعالى، ومعاملة مع خلقه عز وجل، معاملة مع الخالق ومعاملة مع مخلوق، وكل عبد بحسب صلاح معاملته مع ربه سبحانه وتعالى يصلح الله ما بينه وبين العباد، وكل ذلك لابد وأن يكون طريقه وسبيله الكتاب والسنة. وأولى ذلك وأعظمه أن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بما افترضه سبحانه وتعالى عليه، وأس ذلك ومداره وأعظم ما يقوم عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نقض أهل الكتاب ميثاق الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهم، وكان أول ذلك الميثاق توحيده سبحانه وتعالى، كان في ذلك سبب لأن تتفرق أبدانهم فيتحقق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل التقوى، أو أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل التقوى هم الذين تبقى محبتهم وتدوم محبتهم في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي السنن أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل فرحهم بهذا الحديث. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر. وأعظم المحبة التي يجب أن يتحلى بها العبد، وأعظم الأخوة التي يجب أن يتحلى بها العبد والمحبة، هي أخوة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بها والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وذلك يكون بحسب اتباعهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أو كما في الآية الأخرى، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر أن من اتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من ربه سبحانه وتعالى الرضوان عن الرضوان، وأنه يورثهم سبحانه وتعالى الرضا عن ربهم سبحانه وتعالى، وأنه بذلك يتحقق أن يحصل على جنات تجري تحتها الأنهار. ثم يأتي بعد ذلك محبة سائر الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب اتباعهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية السابقة التي مر ذكرها. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المرء مع من أحب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت خير بين الرفيق الأعلى وبين الخلود في الدنيا، اختار الرفيق الأعلى الذي به أو الذي فيه أو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الرفيق الأعلى. فكان أن كان من آخر حياة، وذلك فيه إشارة لأن يختار العبد من أطفال من الناس أصلحهم وأنفعهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء، فكان له ما اختاره صلى الله عليه وسلم. لا أدري إن بقي شيء من الوقت أو أدركنا الوقت لعله. الله المستعان. كيف ترون؟ طيب، بداية يعني أوجه الاعتذار إلى جميع الإخوة بسبب رداءة الاتصال مما تسبب في تأخر يعني المحاضرة، ولعلنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى غدا يعني من باب إن شاء الله التعويض أن يكون هناك شرح جزء آخر للمحاضرة وتكمل لهذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى غدا إن شاء الله، ويكون إن شاء الله الاتصال أن سبح حول الله سبحانه وتعالى في نفس التوقيت. نعم، متى؟ نأخذ إن شاء الله شيء من الأسئلة، لا ثلاث أسئلة عند عدد بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن من شروط النكاح تسمية المهر وليس إعطاؤه، وهل يصح البناء بدون إعطاء المهر؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله سبحانه وتعالى إلينا وإليك. بالنسبة لأنه هل من شروط النكاح تسمية المهر وليس إعطاؤه، نقول السؤال على هذا النحو قد يفهم منه أنه ليس من شروط النكاح تسليم المهر، فنقول من باب التوضيح أولا أن تسمية المهر والاتفاق على ذلك هو من شروط النكاح، هو من شروط النكاح في أظهر أقوال العلماء، ولكن تأخير تسليم المهر لا بأس به ما دام عن اتفاق بين الزوجين، ويصح بذلك أن يبني الزوج بامرأته وأن يدخل بها قبل أن يسلمها المهر في يدها أو قبل أن تستلم المهر، فهو أن يبني بها وأن يدخل بها قبل تسليم المهر، لا أنه أن يقال أن مجرد التسمية دون الإعطاء. فنقول نعم، النكاح صحيح ويحصل بذلك ويثبت بذلك النكاح الشرعي، وللزوج أن يدخل بامرأته ولتثبت له جميع الحقوق الشرعية بذلك، لكن الحق يبقى ذلك الحق دينا في رقبته ولا يسقط أبدا، وليس له أن يماطل في ذلك في تسليم المهر ما دام مستطيعا أن يسلمه بحسب الأجل الذي يضرب بينهما حسب الاتفاق الذي يتفقان عليه. طيب، السؤال الثاني يقول: أحسن الله إليكم، هل تجوز الزكاة للزوج الفقير من الزوجة مثلا؟ زكاة الراتب، لا أدري ما هو المقصود بزكاة الراتب هنا، لكن عموما زكاة المرأة لزوجها لا بأس به. وسؤال سأل من ليبيا، لا بأس يعني تعطي المرأة زوجها من الزكاة إذا كان فقيرا، إذا كانت الزوجة غنية وكان الزوج فقيرا فلا بأس أن تعطيه، فلا بأس أن تعطيه، لأنها لأن النفقة على الزوج من الزوجة ليست بواجبة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله عليه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا أن تتصدق على زوجها بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، شيخنا من ما حكم قراءة مجلات لعلها تخص المرأة والجر المال والأزياء لمن تريد أن تتزين لزوجها؟ السائل امرأة، ما دام ذلك في حدود المباح فلا بأس به، ما دام ما تطلع عليه هذه المرأة في حدود المباح من مما هو مباح في الشرع فلا بأس بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نقف هنا وأكرر الاعتذار عن ما حصل في هذه الليلة، ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعوض في ليلة أخرى بحول الله سبحانه وتعالى حسب الاتفاق الذي يعني يقوم به الإخوة وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الشبكة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا وأن يدفع عنا سبحانه وتعالى كل شر وكل مكروه وأن يجزل الأجر والمثوبة للقائمين على هذه الشبكة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللمزيد من الدروس والصوتيات يرجى زيارة الموقع على الرابع www.wazat.do.ar وجزاكم الله خيرا.